السكة شمال في شمال واليمين اختفى هلف في الدين الايام خدنا اكتعفى امشيها مظبوط تاخد اكبر خازوق امشيها معوق ارفعوك لفوق اوعك تسألي ماذا ومن اين لك هذا خد لك شوفي وزازة وابعد عن السياسة نمو بلاش غلاسة دي مواضيع صعبة وحساسة وانت مالكش عزة اخرج دمعة وجنازة الوقت بقى عالي والرخيص بقى غالي واحنا كده بالتالي ملناش مكان واحدة لغني تاني وقعت في كلامي السكة قدامي شمال في شمال الوقت بقى عالي والرخيص بقى غالي واحنا كده بالتالي ملناش مكان واحدة لغني تاني وقعت thank you.